إلى ملك الموشحات إلى صباح فخري، ولقاء أجرته البي بي سي معه في برنامج الواحة، واستضافه الإذاعي نضال قبلان وسأله أولا عن بداياته فقال: كان التأثير الأكبر في حياتي الفنية للأستاذ الكبير عمر البطش والأستاذ الكبير عزيز غنام. لو سألنا الفنان صباح فخري أن يختار كتابا، اختار كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. طبعا كتاب الأغاني من قرأه يعلم لماذا، ومن لم يقرأه سنشرح بعض ما في هذا الكتاب. كتاب تاريخي يحكي قصص الأقدمين وحياتهم وغزواتهم وحروبهم، ويحكي بشكل عام وبشكل مفصل عن الفنانين العرب والغناء العربي بشكل مثل ما أنه مفصل، فهو كتاب شامل لكافة المواضيع وخاصة الفن. أستاذ صباح، ذكرت بأن الأستاذ عمر البطش أثر فيك كملحن. نعم. والأستاذ عزيز غنام، فلو سألنا صباح فخري من هو المطرب الذي أثر بك أكثر من غيره؟ بالواقع أنا أطرب للمرحومة السيدة أم كلثوم. لو خير صباح فخري في أن يستمع إلى أغنية لا يمل الاستماع إليها، فماذا تختار؟ أختار رباعيات الخيام. لو طلبنا الاستماع إلى مقطع من رباعيات الخيام بصوت صباح فخري. محاولة. تفضل. سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب غفاة البشر. سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب غفاة البشر. هبهم له كاس المنى، هبهم له كاس المنى قبل أن تملى كاس العمر كف القدر. سمعت صوتا هاتفا السحر، سمعت صوتا هاتفا السحر نادى من الغيب غفاة البشر. سمعت صوتا هاتفا السحر، سمعت صوتا هاتفا السحر نادى من الغيب غفاة البشر. هبهم له كاس المنى، هبهم له كاس المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القدر. تشغل البال بماضي الزمان، لا تشغل البال بماضي الزمان، لا تشغل البال بماضي الزمان ولا لذاتك فليس أستاذ صباح، لو طلبنا أن تختار شخصية من الماضي أو من الحاضر، فمن تختار؟ أختار أستاذنا الكبير عمر البطش. السبب هذا الإنسان كان موسوعة وكان علامة، من مدة سنتين تعلمنا منه أشياء كثيرة: الموشحات، الإيقاعات، رقص السماح. أكيد في جعبته أشياء لم نتعلمها، وفي جعبته الكثير، ويمكن يقعد الإنسان سنين معه ليتعلم منه. فالأستاذ الشيخ عمر البطش هو من نقول مستوى الأستاذ محمد عثمان، أستاذ سيد درويش، أستاذ كبير جدا. فأكيد في كتير أشياء كان ممكن أتعلمها، وما الزمن ما سمحنا ما أتحنى أنه نرافقه أكبر فترة ممكنة لنتعلم ما عنده من كنوز وما عنده من علم ومعرفة موسيقية وغنائية. أنا في عندي أساتذة كتير يعني مثل ما قلت، بس أنه إعجابي ليس تطرف، إنما هو تقدير لهذه الشخصية الفذة الفنية الكبيرة. ما هي الأغنية التي غناها صباح فخري، ولو أراد أن يردد أغنية من أغنياته لرددها قبل غيرها؟ كثير من الأغاني، ولا تكفي أغنية واحدة، بل سنختار أحد الأغاني التي سجلتها للملحن الكبير الأستاذ محمد عثمان، هي دور يا من توحشني. يا من انت، يا من انت، يا من انت وحشني، وحشني، وروحي يا روحي، روحي فيك. يا مانس قلبي، يا قلبي، يا قلبي، يا قلبي، لمين أشكيك، أشكيك للي قادر يهديك. ويبلغ الصابر أماله، أنا حالي في بعدك لم يرضيك. أستاذ صباح، في غياب كبار الملحنين يبقى هنالك قلة من الملحنين الأساتذة في الوقت الحاضر في الوطن العربي، وإن كانوا قلة لكنهم موجودون. نعم. فمن هو الملحن الذي تتصور أن ألحانه قد تناسبك أكثر من غيره؟ في الواقع أعتقد أنه آخر من كان ألحانه تناسبني أكثر من غيري هو المرحوم أستاذ رياض صنباطي، ممكن يكون مثلا سيد مكاوي. ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، وعلي عنك بيجا فيها النوم بالنوم يا مصهر. ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، ما خطرتش على باله على باله، وانا قلبي بيسألني ايه غير احواله، ويقولي بياني يعني، ما خطرتش على باله على باله، وانا قلبي بيسألني ما خطرتش على بال وعلى بال، وما غلاوة حبك فين وفين حنان قلبه علي، وفين حلاوة قربك فين في ليل وداد والحنية ناسي، وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني نسيني، وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني نسيني، وانت على بالي وخيالك ما يفارق. ماذا غنيت من ألحان رياض الصنباطي؟ طبعا أنا ما يعني ما لحلي خصيصا. نعم. ألحانه طبعا كنت نسمع من المرحومة أم كلثوم. نعم. كمان مرددها يعني. نعم. له ألحان كتير مثلا ذكريات. ذكريات عبرت أفق خيالي، ذكريات رأيك أستاذ صباح بالمستوى الحالي للفن في الوطن العربي، وما هي النظرة المستقبلية؟ الواقع حاليا نقدر نقول أنه في حالة ركود، الأغنية العربية في حالة نوم يعني، وإن شاء الله نتمنى أنه أن تستيقظ الأغنية العربية قريبا. مقتطف من برنامج الواحة الذي أنتجته البي بي سي منذ أكثر من 50 عاما. ضيف الحلقة كان ملك الموشحات وربما المعدل الأول لها صباح فخري، حاوره الإذاعي نضال قبلان. ودائما على أمل اللقاء، ودعكم لكم مني أنا ناهد نجار في الختام أطيب الأماني.